الله بكتاب العظيم أيضا، وهو معروف باسم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية ابتدعوها ما قدرنا عليه. فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفصل القول في ذلك تفصيلا واضحا. وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قول هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة، لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سلم التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن رسول الله عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال، أيضا هل يقال في شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة؟ حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا يرفع صفة أو طبيعة البداية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعمله في هذه الليالي الثلاث. فإذا لا يمكن يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصلها من ثاني عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند بن أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذا في هذا الحديث فائدة عامة جدا خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون. إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محضة بعد الرسول عليه السلام لما ذكرنا من فعل وقوله، إذن لماذا أطلق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو سنتين ونصف، ثم شرطا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره، حتى ألهم الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطت في خلافة عمر، من أهمها كما تعلمون حرب العدة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء في سبيل تمكين القائمة المتينة للدولة المسلمة. ثم جاء عمر ومضى عليه ما مضى، وهذه الصلاة صلى كما ذكرنا دون هذا الإمام، ثم فتح الله عليه وعلى أمره أن يجمعه. فبسبب هذه الفترة وهذا الترك للعمل بهذه السنة سماها بدعة، أي بدعة لغة، أي إنها حدثت بعد ذلك الترك. أقول هذا المعنى وهذا التفسير كله أولا ليس مني وإنما من كبار العلماء، وأنا تابع لهم في هذا وليس تقليدا وإنما اطلاعا على بصيرة، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أمره قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ثاني يعني السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئت التحقق أرجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد الخوض في هذه الليلة من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة ولا يشرع؟ هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفاعلين التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. ولهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرقوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يقول قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل؟ فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عمة، وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصد من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم: نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، فهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك بقصة مرأة يهودية التي أهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو ثمان، أما الرسول عليه السلام فقد نفضها ولكن لم يزل يأكل منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهذا اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطول خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر، ثم بدأ الأول أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم فأنذرهم قبل إخراجهم. الآن نقول، وهذا باب من الفقه العظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب: هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعت قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا: عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتاجين هذا الحديث؟ نقول لهم أن التحسين والتأويل العقليين ليس من ولا للسنة، وإننا نعرف الحجر القرى بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هذا الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر ليعود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحالي أم هي سنة حسنة؟ لا شك من جواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم: نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين. فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، تمثل المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدع في الإسلام شيئا. وعلى هذا قولوا كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقول مثلا جمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدع أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع أهل العلم من بعض أهل العلم أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتداوله الناس كما فعل الصحابة قديما، وعلى الوسائل الجدائية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم معنى جد في هذه الوسائل التقدم. القول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لو قيل إن إخراج عمر لليهود بدعة، وهذا وذاك كلام باطل، بل هذا من الواجبات لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من مثل أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحو الأحاديث التي كتبوها ليظل القرآن محفوظا لوحده. لما كان هناك مجال للقول بأنه بدعة في الدين ولا وصفوها بأنها فريضة، فكيف وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء ما لا يكون الواجب إلا ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ومن العجب والإعجاب ما أهمية جمع القرآن، وهنا عبرة عظيمة جدا، لما كلف أبو بكر الصديق عمر الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن، أتقولون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدع، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. أول ما تنكر الإنسان يقول لا أفكر فيها، هذه بدعة حسنة. أمه موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول زيد بن ثابت وهو من هلق إلى علمه وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون هذا العمل اتباعا في الدين، فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر. يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل الشيخ، يعني نأسف إذا قلت الأخوة أنها لا العظم على الشيخ، خاصة أن هناك أشرقة وفي شركة سالية، فالأخوة اللي ما صلوا هذه الأسئلة والجواب الشيخ عليها ترجعون إلى هذه الأشرطة حتى لا يتكرر، لأن مرة أخرى ولكم نأتي بالجديد والأسئلة. تقول الأخ السائل ما حكم تغليل القرآن؟ هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون ايش فيها؟ ما هو الا اظهار تبجيل وتعظيم لهذا القران الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها الا تبجيل وتعظيم للقران الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الاول وهم صحابه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر، هل الأصل في تقبيل شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائل أن هذا كلام الله نحن نقبله؟ هل يقول أن هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون؟ قال نقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه المنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. هكذا كان موقف عمر فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة الماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أنه هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر عمر عليه جمع القرآن يحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا فقط الدين اطلاقا. اذا قيل لي المقبل القران كيف تفعل شيئا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ذاك لاجله عجيب وعجيب جدا مما يعيش فيها تعظيم القران. يا اخي هذا الكلام لا عاد عليك، الرسول ما يعظم القران يعظم القران. او يقولون أنت عم تنكر علينا تقبيل القرآن، هل أنت تركب السيارة ومسافر بالطيارة وهذه أشياء من البدع؟ يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدع في الدين هي ضلالة، أن البدع التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين، أما في الدنيا فكما المعنى آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف لا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام الحجر والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب يهتد إليه لا شك أنه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل أكثر التقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله، وهذا بحث نحن تركناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولا مرة فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدد الإجابة عن الأسئلة. لكن أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقل بتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي لمغرفات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن رسول عليه السلام بكثير من أحيانا. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيت واستلم القرآن ويقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بقبلوا القرآن لأنه بيعظم منكم به شكلي لا يمنع ذلك، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجئ يدرك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا يوم تشرق. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى. نرى الناس حتى الفساق منهم هذي لا يزال في قلوبهم بقية الإيمان، إذا سلموا الأهل من المسجد قاموا قياما. إذا سألتم إيش هذا القيام؟ هو تعظيم لله عز وجل. فيروحوا من المسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشك وبالمرض والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا بهذا القيام. من اللي جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث مرجوه، هذا له اصل ولعله يمكن تنبيه عليه. اذا سمعتم الاذان فقوموا، هذا الحديث لو كان له اصل انما حرك من بعض الضعفاء او الكذابين، فقال بدل قل قوموا، واختصر الحديث اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علينا الى اخر الحديث. فانظروا كيف ان الشيطان يزجي الإنسان بدعة ويشبه في نفسه أنه يأخذ من بعظم شعائر الله الجليل، أنه يمسك في المصحف بقدره وإذا سمع الأذان يقول له. لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشير بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف حينما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأن كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جزء سابقة، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. فهذا شيء تتخلقوا إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي ربا، كل بدعة دلالة وكل دلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة إلى الدرجة ببساطة مع ذلك هي دلالة وصعادة النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشافعي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي دلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا. في سؤالين تعلمون في السؤال الأول، هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم أو بالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟ أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام يجيب على الاخره كل الاخوان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكلمتي في هذه الليلة أن أتحدث عن بعض النصوص الثابتة في السنة وبعض الآثار المروية عن أول هذه الأمة يعتبرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. تلك النصوص يعتبرونها شبهات تلد عليهم في أذهانهم على بعض النصوص القاطعة الدلالة في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة. هذه الكلية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، ويكفينا في ذلك هذه الخطبة التي قدمناها بين يدي هذه الكلمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان علمه أو علمها أصحابه ليقدموها بين يدي خطبهم وتعليماتهم ومواعظهم، وسماها العلماء الفقه بخطبة الحاجة، وفيها تلك الجملة المباركة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع الناس هذه القاعدة الكلية بمناسبات شتى، من أهمها خطبة يوم الجمعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة الجمعة وغيرها بهذه الخطبة التي عرفتم أن اسمها خطبة الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يكررها ويلقيها بين يدي خطبه عليه السلام، ومع ذلك إلا تذكيرا منه لأمته المباشرين بكلامه والسامعين لأحاديثه ابتداء، ثم الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه كلامه مباشرة، ولكن نقله الخلف عن السلف والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أئمة السنة. لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، التي هي في جبالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى، يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض، كلها تدندن حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة قد لفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا تقييد وبيان للبدعة الضلالة، وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف عند الفقهاء ألا وهو قولهم الأصل في الأشياء الباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يودي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعني بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة جاءوا ففيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هكذا يقولون، ولا نشك بسبب خلافنا على هذا الخلاف الذي ورثناه ممن قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا، أنهم قد يجعلون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثالثة للسنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة، ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بنعمة الله عز وجل على عباده بإتمامه شريعته في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض الآخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا، كل بدعة ضلالة، قالوا ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسر هذا الحديث بخلاف ما رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث معنى من سن بالإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أولى، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليلا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح ابن مسلم ومسلم بن أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابون النار متخلدو السيوف عامتهم من نمر بل كلهم من نمر، فلما رآهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء العوام. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام حظا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني، قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بوره بصاع شعيره. تصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلام عليه الصلاة والسلام. انطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دواء للمدنيين. فلما رأى ذلك سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير، قال: كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع علماء النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مرهب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان تراه أكثر وأكثر من نصف الرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من سن الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي من سن الإسلام سنة حسنة بقولهم، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ظهر كما قلنا آنفا جليا تناقض وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا بما أظن لا يخفى على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أي هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام من الآية السابقة وبقوله حظا لهم تصدق رجل بدينه؟ فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة لعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر كما سمعتم. ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن المجاهير مكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا موتا لم يقع شيء من ذلك. أيضا تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويله للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء. ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم من سل بالإسلام أي من ابتدع بالإسلام. فأعلموا بربكم أي البدعة في هذه الحادثة المباركة، ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضره الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرض وتعرض على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن بالإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة من معنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثل مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه زلة لو أن وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر معه الشيء، ولكن هذه الزلة أردت بصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها رسول الله عليه السلام بمناسبات شتى، تلك قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا. أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مبالغة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا، وأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا بهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول هؤلاء الشاردين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي الوحي السماء؟ وبمعنى آخر، ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد لهم وبين أهل السنة. فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام بالتحسين والتقبيل العقليين، المعتز إلى الحضور حسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين السنة والمعتزلة في هذا، ولا شك أن الفرج والنص إنما كان لأهل السنة على أولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أريد أهل السنة هنا، ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا المعتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام انه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود اليهم لنفهم الحديث في هاتين الصفتين، سنه حسنه سنه سيئه. من اين نعرف ان الشيء الفلاني هو سنه حسنه او شيء اخر هو سنه سيئه؟ الجواب باهتا انما هو الكتاب وانما هو السنه. في علم نقول للمبتدع الذين نصوا العبادات في الاسلام بسبب انفرادهم عن تلك القاعده العظيمه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، نقول لهؤلاء: فاي بدعه زعمتم انها حسنه قلنا لكم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فان عجزوا فشك انهم عاجزون، كل العجز ان ياتوا بدليل من الكتاب والسنه يحسن لهم بدعه من تلك العبادات. وكذلك اذا قالوا الامر الفلاني سنه سيئه، فلا بد ايضا من ان ياتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنه على ان تلك السنه سنه سيئه. وهذا لبسط وشرح هذه القضيه، لانه قد يرد اشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من منصفات الكتب. نحن نعتقد ان كل شيء احدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كل ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف، فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية، والواقع انه لا منافاه في ذلك مطلقا لها. ولذلك فاني اذكر اول ما اذكر اثرا صحيحا اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الاخير من رمضان في اخر رمضان من حياته المباركه، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد، وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رأى بعض الصحابة يصلي اختلى خلفه. وعهده به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليله الاولى صلاه القيام، والركعات معروفه في كل حياته عليه السلام انها 11 ركعه. فتجمع الناس في الليله الثانيه اكثر من تجمعهم في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة رص المسجد وامتلأ بالمصلين، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم كما تعرف بهذه الثلاث وإلى بهم لا يخادعون بخروج عليه السلام إلا مغلظا. بعد أن حصل بعض الصحابة باره توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذ النوم وما كان به عليه الصلاة والسلام من نوم وإنما كان يقظان وكان لم يخرج عن خطة شرعية ولذلك لما أطل عليهم رأوه منظرا وقال لهم يا أيها الناس إنني لم يدفع إلى مكانكم هذا وإني عمدا تركت ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان ولم يدرك رمضان الثاني لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زرافات ووحدانا إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات دخل المسجد ووقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا فقال وهذا من إهاماتي إلهي عز وجل للفاروق رضي الله عنه قال لو أن بمعنى هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها فلما رأى ما كانوا مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك فقال نعمة البدع هذه والتي ينامون عنها أفضل. فيتشبه بعض إبراهيم بقول عمر هذا نعمة البدع هذه أنه يوجد إلى في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام الذي ينصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام للإمام الشافعي من علم يتفقه حقيقة.